بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ذكر الحافظ رحمه الله أن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهاتين الآيتين في كتاب الغسل إشارة إلى أن غسل الجنابة دليله القرآن والسنة أيضا، يعني ليس دليله في السنة فقط، إنما دليله في القرآن أيضا. وذكر أيضا أن البخاري رحمه الله قدم آية المائدة على آية النساء لنكتة دقيقة، وهي أن آية المائدة فيها عموم التطهر: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر كيف يكون التطهر. وأما في الآية الأخرى وهي آية النساء قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم طيب حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فبين أن المراد بالتطهر هو الاغتسال. ذكر أنه قدم الآية التي في سورة المائدة على الآية التي في سورة النساء مخالفا الترتيب لسور القرآن لهذه النكتة، بدأ بالإجمال ثم جاء بالتفصيل. وذكر أيضا أن العلماء لهم كلام في ضبط الغين في الغسل، هل هو الغسل أو الغسل؟ فقال: منهم من قال بالفتح، ومنهم من قال بالضم، وأما من قال بالكسر الغسل، فهي الأشياء التي تضم إلى الماء في التطهر كالصابون والأشنان وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله عنها في باب الوضوء قبل الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. قول عائشة رضي الله عنها أو قول البخاري باب الوضوء قبل الغسل إشارة إلى فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه توضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل. وإن كان من أهل العلم من قال إذا اغتسل بدون الوضوء أصلا فغسله مجزئ وكاف، فإذا انغمس في الماء دون أن يتوضأ فغسله مجزئ وكاف، وإن أفاض على جلده الماء دون أن يتوضأ فكذلك أيضا غسله مجزئ وكاف. ولكن أراد أن يبين من فعل عليه الصلاة والسلام الوضوء قبل الغسل. وذكر الحافظ أن في هذا فائدة، وهي تشريف أعضاء الوضوء قبل بقية الجسد، حيث أنه بدأ بها، مما يدل على أنها أشرف من بقية أعضاء الجسد. قولها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجناب، وهذا يدل على أن هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام، أن هذه الصفة التي ذكرتها عائشة أنها كانت يعني مما يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحاديث الباب تدل على شيء من المفارقة مما جعل العلماء يجتهدون في الجمع بين هذه الروايات. قولها كان إذا اغتسل من الجنابة، ذكر الحافظ أن قوله من الجنابة أي بسبب الجنابة، والجنابة معروفة. قالت بدأ فغسل يديه، والمراد بذلك كفيه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. لم تذكر هنا أنه يغسل فرجه ومذاكيره، وقد جاء هذا في رواية أخرى. قالت ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وظاهره أنه يستوعب جميع أعضاء الوضوء، جميع أعضاء الوضوء، وأن الرجلين داخلتان في هذا الوضوء. وستأتي بعض الروايات عن عائشة وعن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر رجليه، وذهب جمهور العلماء على أن تأخير الرجلين هو الأفضل، على أن تأخير الرجلين هو الأفضل ثم يغسلان بعد انتهاء الغسل. ومن أهل العلم من خالف قول الجمهور وذهب إلى ظاهر هذا النص والأخذ بعمومه بأن يتوضأ، أي يستوعب جميع أعضاء الوضوء حتى الرجلين، حتى الرجلين. ومنهم من فصل فقال إذا كان يغتسل في موضع نظيف فيغسل رجليه مع أعضاء الوضوء، وإذا كان يغتسل في موضع، أي الحمام الذي هو فيه، لا يأمن على رجليه أن يصيبهما رشاش أو غير ذلك من النجاسة، فليؤخر رجلي، لأنه يفترض أنه لو وقعت نجاسة فإن وصولها إلى الرجلين أقرب من وصولها إلى بقية البدن، فيؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من الغسل، ثم يتنحى عن مكانه كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يغسل رجليه. والذي يظهر أن هذا جائز وذاك جائز، ولعل كل واحدة من أمهات المؤمنين حكت ما رأت، مما يدل على تعدد الأحوال، أي أن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام وهذا من سنته. فمن توضأ واستوعب جميع أعضاء الوضوء حتى الرجلين فلا بأس بذلك، ومن أخر الرجلين وبعدما يفيض الماء على جلده وجسده يتنحى ويغسل رجليه لا بأس بذلك، وكلاهما سنة إن شاء الله تعالى. قالت كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وذكر الحافظ اتفاق العلماء على أن تخليل أصول الشعر بأصابع اليد ليس واجبا إلا إذا كان الشعر ملبدا، إلا إذا كان الشعر ملبدا ويصعب وصول الماء إلى أصول الشعر. أما إذا كان الشعر خفيفا أو إذا كان وصول الماء إلى جلدة الرأس ميسورا فلا يتعين إدخال الأصابع في الشعر، وإن فعل من باب أنه يؤكد وصول الماء إلى هذا الموضع فلا شك أن هذا يعني لا خلاف فيه، ولكن الخلاف فيما إذا لم يدخل أصابعه. قالت ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، وجاء في بعض الروايات غرفة على الشق الأيمن من رأسه وغرفة على الوسط وغرفة على الشق الأيسر، أو غرفة على الشق الأيمن وغرفة على الشق الأيسر وغرفة في الوسط. قالت ثم يفيض على جلده كله، ثم يفيض على جلده كله. بعض أهل العلم كالحافظ وغيره ذكروا أنه لم يأتي في أحاديث الغسل مسح الرأس، لم يأتي في أحاديث الغسل مسح الرأس، لأن الرأس سيصب عليها الماء. ولكننا نقول إن قول عائشة يتوضأ كما يتوضأ للصلاة داخل في ذلك غسل الرأس، مسح الرأس، فالقول بأن مسح الرأس لا حاجة له لمن أراد أن يغتسل بحجة أنه سيفعل المسح وزيادة، ألا وهو أنه سيفيض على رأسه الماء. فنقول الأولى والأقرب إلى السنة أنه يمسح رأسه عندما يكون في حالة الوضوء، ثم بعد ذلك يفيض على رأسه. لماذا؟ إيش الدليل؟ عموم حديث عائشة: توضأ كما يتوضأ للصلاة. ومعلوم أن مسح الرأس ثابت في الوضوء للصلاة، إذن فلا حاجة إلى أن نحتاج إلى نص خاص بذلك. قالت ثم يفيض على جلده كله، أي جسده. والعلماء كلام: هل يشترط الدلك؟ هل يشترط أن الإنسان إذا اغتسل أن يدلك بيده جميع بدنه، أم أنه يكتفي بجريان الماء على الأعضاء وجريان الماء على الجسد؟ الذي يظهر أن جريان الماء مجزئ وكاف، ولا يشترط أو ولا يعني يجب أن يدلك بيديه، إلا إذا رأى مكانا لا يصل الماء إليه إلا بالدلك فيفعل ذلك. وإذا شك أن مكانا ما وصله الماء فيدلكه بيده، هذا بشرط ألا يسترسل به الأمر حتى يصل إلى درجة الوسوسة المذمومة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، ذكر الحافظ أنه الفريابي واستنكر على من قال إنه البيكندي. قال: حدثنا سفيان قال هو الثوري، واستنكر على من فسره بابن عيينة، عن الأعمش وسليمان بن مهران، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب وهو مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه. هذا نص صريح من حديث ميمونة. وقد جاء أيضا في بعض طرق حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر رجليه، لكن من أهل العلم من أعله، والذي يظهر لي أنه ثابت أيضا من حديث عائشة. وأما حديث ميمونة فصريح في هذا. قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة. وقولها رضي الله عنه وضوءه للصلاة داخل في ذلك مسح الرأس، غير رجليه أي أخر رجليه وأجل يعني غسلهما في حالة الوضوء إلى ما بعد الانتهاء من الغسل. قالت: وغسل فرجه. وقولها وغسل فرجه، إذا نظرنا إلى هذا الترتيب، لو أخذنا من هذا النص الترتيب فهو مخالف للأحاديث الأخرى، فإن الأحاديث الأخرى غسل يديه ثم غسل فرجه ثم توضأ وضوء أهل الصلاة، فلم يغسل فرجه بعد وضوئه، لأنه لو غسل فرجه بعد وضوئه مس الذكر، وإذا مس الذكر انتقض الوضوء، لأن هذا من مبطلات الوضوء مس الذكر كما هو معروف. ولذلك قال الحافظ: حصل في الرواية تقديم وتأخير. وقوله ميمونة رضي الله عنها وغسل رجليه، الواو لا تدل على الترتيب، إنما تفيد مطلق الجمع فلا يؤخذ منها ترتيب. وذكر أن ابن المبارك رحمه الله روى هذا الحديث على الترتيب، وبعد أن ذكر غسل الفرج قال: ثم توضأ وضوء أهل الصلاة، الدالة على الترتيب مع التراخي. ذكر كلمة ثم إشارة إلى أن حديث ميمونة يتوافق مع بقية الأحاديث ولا خلاف في ذلك. إذن عندما تقول رضي الله عنها: توضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام وضوء أهل الصلاة غير رجليه وغسل فرجه، نقول حصل في الرواية تقديم وتأخير، وبقية رواة الحديث بيّنوا الحديث على وجهه الصحيح مرتبا على خلاف هذه الرواية. وأيضا فإننا لو لم تأتنا إلا هذه الرواية فقط في حديث ميمونة واحتجنا أن نجمع بينها وبين غيرها من الأحاديث لقلنا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فلا معارضة بين هذه الرواية وبين الروايات التي صرحت بأن غسل الفرج كان مقدما على الوضوء. قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة، هكذا الإشارة بلفظ التأنيث، هذه غسله من الجنابة. قال الحافظ رحمه الله: إما أن يقال هذه صفة غسله من الجنابة، وإما أن يقال هذه الأفعال غسله من الجنابة، هذه الأفعال المذكورة غسله من الجنابة عليه الصلاة والسلام. وذكر أن ابن المبارك روى الحديث بلفظ التذكير، قال: هذا غسله من الجنابة. ثم ذكر الحافظ عدة فوائد في هذا الحديث قد مضى كثير منها، وبهذا ننتهي من الباب الأول في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. ذكر فيه حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث عائشة فيه أنه توضأ وضوء للصلاة، فهو ظاهر في أن الرجلين قدمهما في الغسل على إفاضة الماء على الرأس والجسد. وأما حديث ميمونة فيه تأخير غسل الرجلين بعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من غسله. إلى هنا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.